لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا ذلك بأن من

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وكلوا مما رزقكم حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فهل أنتم منتهون إن فإن تولوا

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق